الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله العليم الحكيم الغفور الرحيم، الحمد لله الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. إخوتي أحبتي في الله، الله جل في علاه يرزق من يشاء بغير حساب، فالله هو واهب المال وهو معطي المال، وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. والله عز وجل ما أعطى الإنسان المال إلا ليمتحنه ويختبره، هل يؤدي فيه حق الله أم أنه بمجرد أن رزقه الله مالا يبخل على نفسه وعلى الناس وعلى عباد الله وعلى الله عز وجل بالمال الذي أعطاه الله إياه. من الناس من يبخل فلا يخرج زكاة ماله. فالكبيرة التي نتحدث عنها اليوم منع الزكاة، حبسها. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. ما من صاحب كنز كما يقول النبي لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره أو يكوى جبينه وجنبه وظهره بهذه الصفائح. يقول عبد الله بن مسعود صاحب الكنز من الذهب والفضة: يجعل هذا الكنز دنانير من ذهب أو من فضة فتجعل في النار وتوضع هذه الدنانير المحماة على جبينه وجنبه وظهره. يقول عبد الله بن مسعود: لا يوضع دينار على دينار، ولكن يوسع الجلد ليوضع دينار بجوار دينار. أعوذ بالله، لأنه منع حق الله في المال. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة في قبره شجاعا أقرع له زبيبتان شجاع أقرع له زبيبتان يأخذان بشدقيه بلهزمتيه بشدقيه فيقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا هو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يمثل له المال يوم القيامة بثعبان أقرع له زبيبتان فيأخذ بشدقيه ويشدخ فمه ويقول له أنا كنزك أنا مالك أنت فرحان بالفلوس فرحان بالمال بتجمع مال على مال وتظن أن الله عز وجل سيبارك لك وتبخل على الفقير وتكتم حق الله في مالك وتقول ده ينقص المال ومن ذلك كثير من النساء عندها أموال ملك لها أو عندها حلي وذهب علشان كده بنقول للنساء صاحبة الذهب ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاته إلا صفح له صفائح من نار يوم القيامة قالت السيدة عائشة لما دخلت امرأة على النبي ومعها ابنة لها بنت مع امرأة وبيدها مسكتان من ذهب أو من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أتحبين أن تسورين بسوارين من نار؟ سيدتنا عائشة أم المؤمنين اتخذت فتخات من ذهب فتخات خواتم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتؤدين زكاته فإن لم تؤدي الزكاة تختم بخاتم من نار جهنم زكاة الحلي إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وزكاة الحلي قال أهل العلم هل تؤدى الزكاة في الحلي في الذهب والفضة إذا كان لمجرد الزينة أم للكنز العلماء على قولين الراجح أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ الذهب والفضة النصاب وحال عليه الحول سواء كان للزينة أم كان كنزا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم قال أهل العلم فالزكاة واجبة إذا بلغت النصاب النصاب كام؟ النصاب 85 جرام من الذهب عيار 24 و 98 جرام من الذهب عيار 21 و 118 جرام عيار 18 118 جرام عيار 18 ثم الفضة لها نصاب نصابها 200 درهم والمئتين درهم بيعدلوا 595 جرام من الفضة إذا حال عليها الحول طيب الزكاة كم تخرج ربع العشر ربع العشر في كل 1000 يطلع 25 إذا بلغ المال النصاب النصاب كام 90 جرام ذهب أو ما يعادل 90 جرام ذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ومن لم يخرج الزكاة مثلت له صفائح من نار يكوى بها جبهته وجنبه وظهره من يتحمل هذا أترضى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون يبارك الله لصاحبها وتنمو وتزيد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحافظون على أداء الزكاة خاصة في شهر رمضان أخرج الزكاة أخرجي زكاة مالك زكاة الذهب فإن الله سيخلف عليك وسيعوضك خيرا منها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.